بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فهذه إجابات على مسائل يكثر السؤال عنها في رمضان، منها: يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان بشرط ألا يستنشق البخور. المسألة الثانية: لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما. المسألة الثالثة: حكم الحامل التي يشق عليها الصوم، حكمها حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليهما الصوم تفطران وتقضيان. الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم تفطران وتقضيان بعد رمضان. المسألة الرابعة: المرهم على الشفتين أو الأنف لا يفطر بشرط أن يتحرز من أن يصل شيء إلى جوفه. والمسألة الخامسة: يتحرج بعض الصائمين من استعمال السواك أثناء الصيام، وبعضهم يمتنع عنه بعد الزوال أي بعد أذان الظهر. والصحيح في هذه المسألة أن السواك جائز بل سنة للصائم وغيره في أول النهار وآخره، لا فرق في ذلك. ويشهد لهذا عموم الأدلة في فضل السواك والحث عليه، كقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال الشوكاني رحمه الله: فالحق أن يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره، وهو مذهب الجمهور. انتهى. وأما من منع السواك بعد الزوال فقد احتج بحديث: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا مانع من استخدام السواك، وبعضهم يقول إنه يذهب رائحة الفم وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والواقع أن هذه الرائحة تنبعث من المعدة لخلوها من الطعام وليس من الفم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، وزدنا علما وإيمانا ويقينا وفقها وتوفيقا وعافية ورزقا حسنا وهدى وحكمة وعقلا ومن كل خير يا رب العالمين. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.